حروف المعاني، أحرف العرض والتحضيض. أين وضعتها؟ أين وضعتها؟ ربما فوق الرف، لا شيء هنا. أو ربما في الخزانة، كلا ليست هنا. ها؟ أبو الحلول؟ ماذا تفعل تحت الطاولة؟ أضعت أوراقا مهمة جدا. أوراق؟ إنها أوراق حول أسلوبي التحضيض والعرض. لكن ماذا تقصد بأسلوب ماذا قلت؟ التحضيض؟ أها، أسلوب التحضيض، إنه أسلوب من أساليب الطلب، وهو طلب أمر بقوة وشدة. كما تعلمون أن هناك أدوات في اللغة العربية تستخدم للتحضيض، مثل لولا، لوما، ألا، هلا، وهي حروف لا محل لها من الإعراب، مختصة بالأفعال فقط، فلا تدخل على الأسماء. لو ما تعطينا مثالا فنفهم. ها أعطيتني أنت مثالا للتو. إذا دخلت حروف التحضيض على الفعل المضارع أفادت الحض على العمل وترك التهاون به، كالجملة التي ذكرتها، أو أنا أقول هل لا تسارع إلى عمل الخير؟ ألا تسير بسرعة فنصل باكرا؟ وهل تدخل أحرف التحضيض على الفعل الماضي؟ طبعا، إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التأنيب واللوم، نحو لولا ساعدت أخاك، أو ألا فكرت بالكلام قبل النطق به؟ لكن انتبها، فقد تأتي ألا وليس بعدها فعل مضارع أو ماض، وفي هذه الحالة تعد أداة استفتاح أو تنبيه، كقول الشاعر ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. أها، فهمت عليك. وإذا جاءت لولا أو لوما وبعدها اسم تكون أداة شرط غير جازمة، نحو لولا العقول لكان أدنى ضيغم، أدنى إلى شرف من الإنسان. أو نقول لوما الماء ليبس الزرع. ولا بد أن تنتبها أن هناك فرق بين أحرف التحضيض والتنديم. التحضيض والتنديم؟ إذا دخلت هذه الأحرف على المضارع فهي للحض على العمل وترك التهاون به. فهمنا عليك. أوه، أين ذهبت أوراقي؟ أين اختفت؟ لكن ألم تقل لنا أن أوراقك تضم أسلوب العرض أيضاً؟ ماذا يقصد بأسلوب العرض؟ أسلوب العرض هو عكس أسلوب التحضيض. أتقصد أن أسلوب العرض هو طلب بلين ورفق؟ تماماً، وحروف العرض هي ألا، أما، لو. كأن نقول ألا تزورنا فنأنس بك، أو لو تقيم بيننا فتصيب خيرا، أو أما تضيفنا فتلقى فينا أهلا. تذكرا، إذا جاء في جواب أدوات العرض والتحضيض فعل مضارع يكون منصوبا بفاء السببية، وفاء السببية أداة تنصب الفعل المضارع. كأن أقول ألا تزورنا فنفرح. رجلي، أليست هذه أوراقك الضائعة؟ كيف وصلت إلى جيبي؟ هل لا تنتبه إلى أوراقك يا أبا الحلول؟ حروف المعاني، التحضيض، أسلوب التحضيض، أسلوب من أساليب الطلب، وهو طلب بقوة وشدة. أحرف التحضيض، لولا، لوما، ألا، هلا. بعكس، العرض. أسلوب العرض هو الطلب بلين ورفق، فهو عكس التحضيض. أحرف العرض، ألا، أما، لو. عندما تأتي هذه الحروف بهذه الأساليب تكون حروفاً لا محل لها من الإعراب، وتدخل على الجملة لا تفعل شيئاً من الناحية الإعرابية، إنما تفيد المعنى لا غير. أمثلة: هل لا تسارع إلى عمل الخير؟ ألا تسير بسرعة فنصل باكرة؟ لولا ساعدت أخاك؟ لوما سقت السيارة بحذر؟ أما تضيفنا فتلقى فينا أهلاً؟ لو تقيم بيننا فتصيب خيراً؟ ألا بذلت جهداً في دراستك؟ أما شاركت في المهرجان؟ ملاحظة: إذا أتت ألا وليس بعدها فعل مضارع أو ماض، تكون أداة استفتاح أو تنبيه. ملاحظة 2: إذا أتت لولا أو لوما وبعدها اسم، تكون أداة شرط غير جازمة.